قال شيخنا حفظه الله تعالى في شرح هذا الحديث، قال: الأول، جاء في القرآن الكريم تحريم الأمهات المرضعات والأخوات والأخوات من الرضاعة في قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وجاءت السنة بهذا الحديث وما في معناه بأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فكل ما حرم بالنسب يحرم بالولادة مثله، فإذا ارتضع طفل من امرأة صارت أما له من الرضاعة، وصار أبوها وأجدادها آباء له من الرضاعة، وأمها وجداتها أمهات له من الرضاعة، وإخوانها أخوالا له من الرضاعة، وأخواتها خالات له من الرضاعة، وأولادها سواء كانوا من زوج واحد أو من أزواج إخوة له من الرضاعة. وأيضا يكون زوج المرأة المرضعة الذي رضع من لبنه ابنا له من الرضاعة، وأبوه أبا له من الرضاعة، وأبوه وأجداده آباء له من الرضاعة، وأمه وجداته أمهات له من الرضاعة، وإخوانه وأخواته أعماما وعمات له من الرضاعة، وأولاده من زوجات متعددات إخوة له من الرضاعة، وزوجاته زوجات أب من الرضاعة، وهكذا كل ما حرم من النسب فإنه يحرم ما يماثله من الرضاعة. يكون بهذا الحديث قاعدة جامعة في هذا الباب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أو الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فكل ما تحرمه الولادة تحرمه الرضاعة. وكما قدمت، تصور ذلك أن يتصور الإنسان الرضيع كأنه ولدا للمرأة من النسب، فماذا يحرم كونه ولدا لها من النسب؟ فمثله تماما يقال في حق من رضع منها. نعم. ثانيا، الرضاع الذي يكون به التحريم ما بلغ 5 رضاعات فأكثر وكان في الحولين، فإن نقص عن 5 فإنه لا يحصل به التحريم، كما أن رضاع الكبير لا يحصل به التحريم، وما جاء في قصة سالم مولى أبي حذيفة أخرجه مسلم، فهو مقصور عليه لا يتعداه إلى غيره. وإما يوضح أن رضاع الكبير لا يعتبر لأنه لا يحصل به التغذية، أن بإمكان كل امرأة تريد أن تتخلص من زوجها أن تحلب في كأس من ثديها ما يبلغ 5 رضاعات فأكثر، ثم تسقيه زوجها وهو لا يشعر، وتقول له بعد ذلك: أنا لا أحل لك لأنك ابني من الرضاعة. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، المراد بالرضاعة كما قيد ذلك الأحاديث الأخرى هي الرضاعة التي تبلغ 5 رضاعات فأكثر، وأن تكون في الحولين، فإذا كانت الرضاعات أقل من 5، 2 أو 3 أو 4 فإنها لا تحرم، لأن الرضاعة المحرمة هي 5 رضاعات فأكثر، وما كان أقل من ذلك لا يحرم. وأيضا أن تكون في الحولين، لأن الرضاعة التي تكون في الحولين هي التي يحصل بها التغذية، للرضيع، وبعد ذلك بعد الحولين يستغني عن الحليب ويبدأ يتغذى بالطعام وأنواع الغذاء. فالرضاعة المحرمة ما بلغت 5 رضعات فأكثر، وأن تكون في الحولين. وأما قصة سالم مولى أبي حذيفة وهي في صحيح مسلم فهذه مقصورة عليه وخاصة به ولا تتعدى، مقصورة عليه وخاصة به ولا تتعدى. ويبقى الحكم في هذه المسألة أن الرضاعة لا تكون محرمة إلا إذا كانت في الحولين وكان عدد الرضعات 5 رضعات، وكانت عدد الرضعات 5 رضعات. وهنا مثال يوضح ما يتعلق بأن الرضاعة بعد الحولين غير معتبرة، وأنها خاصة بسالم، يعني ما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم خاص به وحالة مستثناة من عموم النصوص الواردة في هذا الباب، أن المرأة أو كل امرأة أرادت أن تتخلص من زوجها تعطيه من حليبها مقدار 5 رضعات، ثم بعد ذلك تخبره أنه صار ولدا لها من الرضاعة، وتقول لا تحل لي أنت، أنت أصبحت ابنا لي. وأذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا المسجد سئل عن هذه المسألة وتكلم عنها، وضرب المثال، ضرب هذا المثال وقال رحمه الله أن المرأة إذا أرادت أن تتخلص من زوجها على يعني على هذا لو كان معتبرا، تحلب من ثديها وتضعه في إبريق الحليب، ثم تطبخه على النار وتهيئه، وتأتي في الصباح وتعطيه البيالة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فإذا اكتملت 5 قالت له أنت الآن ابن لي من الرضاع، لا تحل لي. فكل امرأة تريد أن تتخلص من زوجها تتخلص منه بمثل هذه الطريقة. وعلى كل حال المعتبر في الرضاعة المحرمة 5 رضعات في الحولين، المعتبر في الرضاعة المحرمة 5 رضعات في الحولين. فإذا كانت الرضعات أقل من 5 فلا تكون محرمة، وإذا كانت خارج الحولين لا تكون محرمة. نعم. ثالثا مما يستفاد من الحديث: الأول كمال الشريعة، كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة كما جاء في هذا الحديث. الثاني أن كل امرأة حرمت من النسب يحرم ما يماثلها من الرضاعة. نعم.